بسم الله الرحمن الرحيم. مندوبات الصلاة موضوع الحديث. تقدم أن آخر مندوب ذكر رفع اليدين عند التكبير، وقد ذكرت صورة هذا الفعل هو أن يرفع يديه حين يكبر لا بعد التكبير، وإنما مع التكبير، هذا هو الأصل، إرسالا ورفعا، رفعا وإرسالا. ولكن المالكية اختلفوا ماذا سيفعل باليدين بعد الرفع والإرسال. قال بعضهم يضع يده اليمنى على رسغه الأيسر، هذه رواية في مذهب المالكية، يضع اليمنى على اليسرى، وقيل بأنه يضع يمينه على يساره، وقيل يأخذ برسغ اليسرى، وفي هيئات وردت في المذهب، وقيل يطلقهما إرسالا، وهذا هو الذي نصره أنه قالوا بأنه رواية ابن القاسم. لكن في واقع الأمر أن ثبوت السد في المذهب من ناحية الرواية صعب حقيقة، أن الصيغة التي وردت في المدونة لا أعرفه أو ما شبه ذلك، هذا كلام لا يتفق مع الواقع. ولذلك المالكية، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة في السد، المالكية اختلفوا في المذهب، ماشي في الشرعية، نحن نتحدث في المذهب. أما الشرعية فهذا أمر سيأتي الحديث عنه عند قوله سد اليدين. المذهب في حقيقة الأمر أنك إذا أنصفت من نفسك ونظرت في النقولات وتتبعت الروايات، فإنك ستنتهي إلى ما انتهى إليه ابن عبد البر، وهو قوله ما زال مالك يقبض حتى قبض، وهذه قاعدة نقلها ابن عبد البر. ولذلك نقشت هذه المسألة مرارا، فبعضهم اقتصر على رواية المدونة ونصرها، والمقلدون دائما ينتصرون على من أراد أن يصحح النظر في المسألة الفقهية. على الدوام أرباب التقليد ينتصرون على الدوام على مر التاريخ في من أراد أن يرد الأمور إلى أصولها ويبحث في صحة المستندات لما شبه ذلك، ولذلك من نصروا هذا الإطلاق هم الذين سمع لكلامهم واتبعوا التقليد السهل. وفي المغرب كتب مجموعة من الفقهاء في هذه المسألة، واشتهرت رسالة المسناوي في هذا الأمر، ونصر بعد الإرسال القبضة المسناوي، مع ذلك لم يطرده أحد ولم يحاكمه أحد ولم يبدعه أحد ولم يقل أحد خالف المذهب، لأنه كتب هذه المسألة مؤصلة ورد فيها الأمور إلى أصولها، وبدأ بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم استرسل في بيان هذه المسألة. لذلك هذا الموضوع يجب أن يثار ويناقش ويبين على ما هو عليه في واقع الحال. المذهب صعب أن تثبت فيه خلاف ما هو مقرر في السنة، وإنما السد ترك هنا ربما لأسباب أخرى، لأن الذين عندهم السد هم الشيعة. هل يمكن أن يقال بأن هذا من أثر ذلك الأمر الذي كان في المغرب وهو التشيع، مع أن المذهب المالكي في أصوله يقتضي نصر ما ثبت بالسنة؟ المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر ومزيد من التحقيق، أن الشيء الذي لا يصح يجب أن يطرح، لا أن يتشبث به الناس فينسبون للإمام المذهبي ما لم يقله ولم يذهب إليه، كذلك ينسب الناس للمذهب ما ليس منه. هذه كلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه المقامات. خلاصة الكلام أن من مندوبات بعد رفع اليدين أن يرسلهما رفع اليدين عند التكبير، فهذا من المندوبات. تقويم قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت. في هذه المسألة ما يجب أن يفسر مفصلا. الأمر الأول هو قوله تطويل في الصبح. التطويل في الصبح معروف أن مستنده السنة، استند إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبح لم يرد فيه شيء مخصوص يقرأ إلا في صبح يوم الجمعة، هذا هو المعروف. صلاة الصبح يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما بين 60 آية في المجموع، 60 آية على ما قالوا، وبعضهم أورد بعض الرواية الأخرى، لكن بعضهم قال فلنتخذ قراءة الجمعة معيارا، أن نتخذ قراءة يوم الجمعة معيارا، ونجمع الآية التي في سورة حميم السجدة وفي أهلتا، فهذه الآية عدد هذه الآية هو الذي يجب هو الذي يسن أو يندب أن يقرر قراءة في الصبح، وهذا اجتهاد. وإلا فإن الصغر التي قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الصبح لا تدل على هذا الأمر على الدوام هكذا. لكن من قرأ 60 آية في صلاة الصبح فقد أتى بأقسام يمكن أن يؤتى به على ما يظهر استخراجا من هذه النصوص التي وردت. إذن تطويل القراءة في صلاة الصبح من سنة سيد المرسلين، هذا متقرر لا نقاش، لكن أن يطول المرء إذا كان فدا فهذا هو الذي تقرر فيه هذا التطويل، ويمكن له أن يطول أكثر من ذلك. أن التحديد التحديد في مثل هذه المواضع يحتاج إلى نص شرعي، وإذا فقد هذا النص فالأصل هو الإطلاق، قوله تعالى فقرأوا ما تيسر. قراءة الصبح هذا ما ورد فيها. أما في صلاة يوم الجمعة، أما في صبح يوم الجمعة فقد نقل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بحميم السجدة. شنو حميم السجدة؟ أه؟ حميم إيش؟ ألف لام ميم السجدة، ماشي حميم السجدة. لذلك خصني دابا حميم السجدة نقلب عليه. أنت نقلت الدلالة المبينة وكتقلب على الجو. ألف لام ميم السجدة. صحيح. ألف لام ميم السجدة، شنو ألف لام ميم السجدة؟ ألف لام ميم إيش؟ تنزيل الكتاب ديالك، نعم هو هذا. وهلتا هذا ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما بهذا؟ الظاهر أنه هو الذي كان غالبا على فعله، وإلا فإنه يوما ما في صلاة الصبح شرع في قراءة الفاتحة، ثم سمع صبيا يبكي فقرأ إن أعطيناك الكوثر ثم انصرف، كان ذلك في صلاة الصبح شفقة بأمه. يسمع صبيا يبكي، والصبيان كانوا يحملون إلى المساجد مع أمهاتهم في ذلك الزمان، فسمع ذلك الصبي يبكي فعرف أن أمه ستضيق ويشوش عليها ويشوش على الناس، ولكن لم يعلل بالتشويش وإنما علل بالشفقة لأنه الأقوى في هذا الموضوع، وهذا من باب ما يسمى بترجيح المناطق. وإلا فالتشويش أيضا بالصبي وارد لأنه يصيح، وصياحه من التشويش لكن لم يعلل به، وإنما قال شفقة بأمه، وهذا الحكم ثابت فلنستصحبه للاستشهاد به على ما سيأتي من اشتراط المالكية أن يكون الذي يفعل ذلك فدا، وأن يكون الناس يشق عليهم ما يفعل. تطويل سورة الصبح. والذي تقرر في قراءة صلاة الصبح هو أن يقرأ من طوال المفصل، والمفصل مختلف فيه. فالمشهور في المذهب المالكي كما سيأتي أن المفصل أطول صورة من المفصل الحجرات، يقولون بأنه يبدأ من الحجرات وينتهي إلى عبس، العبس وتولى، ومن عبس إلى والضحى وسط، ومن الضحى إلى والناس قصار، هذا هو التفصيل في المذهب المالكي، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف. الحجرات إلى عبس، ومن عبس إلى والضحى، ومن الضحى إلى صورة الناس، هذا التفصيل الذي عند المالكية في المسألة. إذن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل، هذا ما يتعلق بصلاة الصبح. ثم قال ويطول الفذ إلا لضرورة، إلا إذا اقتضى لتخفيف شيء من الضرورة، كأن يكون له غرض يفوته مما يعتبر غرضا مؤثرا، كأن يخاف ضياع شيء من أمور الدنيا أو ما شبه ذلك مما يبيح له ترك أو مما يبيح له ترك هذا الندب، وحينئذ إذا تركه لهذا الشغل ولهذا الضرورة مع أنه اعتاد أن يطول، هل يعتبر مطولا مع وجود هذا المانع؟ أخذ بعضهم من حديث أن المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يفعلان من النوافل، أخذ من هذا الحديث أن من كان يطول ثم اضطر في بعض الأحوال إلى أن يترك هذا التطويل هل يعد مطولا ومحصلا للندب؟ إذا مددنا النظر في المعنى وقلنا بأن هذا إنما أسقطته الضرورة، وذاك الذي في السفر مثله مثل هذا وكذلك المريض، يمكن أن يحكم عليه بأنه أتى بالندب قياسا على ما ذكر، إلا لضرورة أو خوف خروج الوقت. ومعلوم أن المالكية يرجحون دائما إدراك الوقت على كثير مما يعد نفلا أو ندبا أو شرطا، لأن خروج الوقت قوي جدا في الصلاة، ولذلك إذا كان يخاف من خروج الوقت فإنه ربما يترك إزالة النجاسة، وإذا خاف من خروج الوقت ربما طلب منه أن يترك الصورة، رمثلا أنه لو قرأ الفاتحة والصورة سيصلي خارج الوقت. ما معنى أنه يصلي خارج الوقت؟ مش معنى أنه يصلي في خارج الوقت ركعتين ركعتين، لا، الصلاة خارج الوقت هي أن الصلاة خارج الوقت أن يصليها كلها خارج الوقت. أما إذا كان يصلي ركعة في الوقت فهذا حكمه حكم من صلى الصلاة كلها في الوقت، ولذلك إذا قيل بهذا الأمر فيجب أن يحدد حتى لا يدخل صورة من أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات في الوقت ويظن بأنه من أصحاب الرخصة. الذي يرخص له في ترك التطويل هو الذي لو قرأ لو طول خارج الوقت وصلى الصلاة كلها خارج الوقت، بحيث تطلع الشمس عليه وما زال في الركعة الأولى. أما إذا كان سيتم الركعة الأولى ويصلي الركعة الثانية والشمس طالعة فهذا لا يضره، لأنه صلى الصبح كله في الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. إذا قلنا خروج الوقت مقصود به ما ذكر وليس مطلقا، وإنما فيه هذا التفصيل الذي ثم قال: والظهر تليها في التطويل أي دونها فيه. والظهر يقرأ فيه بما بين الثلاثين في الركعة الأولى وبنحو ذلك في الركعة الثانية، هذا كله تحقيق للسنة اتباع للهيئة المنقولة عن صاحب الشرع، فإنه كذلك يفعل، يطول الركعة الأولى ويأتي بالركعة الثانية دونها، فإن مما تخالف فيه السنة التسوية بين الركعة الأولى والثانية، واجب أن تكون الركعة الثانية دائما أقل من الركعة الأولى. لكن إذا قلنا هنا الأقلية، هل يعتبر القراءة أو يعتبر الزمن؟ هل المعتبر عدد الآيات أو المعتبر الزمن؟ المعتبر في الراجح هو الزمن وليس عدد الآيات، أن بعض الناس قد يقرأ سورة طويلة في زمن قصير، وبعض الناس قد يقرأ سورة قصيرة في زمن طويل، لأنه يقرأ ثم يزود ثم يعود فيقرأ الآية الثانية ثم يفكر ثم يتدبر ثم يرجع مرة أخرى، هذا يعتبر مطولا. قد تقول بأنه ما قرأ إلا شيئا يسيرا، لا، تقول انظر للزمان، فالزمان هو المعتبر لأنه هو الذي فيه الوقوف، هو الذي فيه التعب، وهو محل الحكم وليس القراءة. فلو قدر أنه قرأ مثلا سورة طويلة في وقت قصير وحصل هذه السنة وهو أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية فهذا هو المراد، ولا يضر بعد ذلك أن تكون تلك الصورة أكبر من الأولى على ما هو معروف في المذهب. خلاصة الكلام أن السنة في الظهر أن يقرأ من وسط المفصل. وسط المفصل ما هو؟ أين يبدأ؟ من عبس إلى الضحى وقليل، من عبس إلى الضحى والليل إذا سجى. ولكن بعضهم ممن يحب الاختصار كان يقرأ دائما في الصبح والضحى، لماذا؟ قال: لأن النبي اسمه مر بها معاذ، أفتانا أنت يا معاذ، اقرأ سبع اسم ربك والآخر والشمس والضحى. فبعضهم يأخذ بهذا ويقول: ما أحسن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قليلة خفيفة سهلة الحفظ، لا تحتاج إلى كثرة العناية والتركيز لا تخرج إلى آية أخرى. وبذلك فهي قد استجمعت جميع شرائط القبول والترجيح. والضحى: سبح اسم ربك الأعلى، ومن جادلك فقل هذه نصيحة النبي لمعاذ بن جبل. أما في الظهر فلا ندري ماذا يقرأ، ولكن ما في شك أنه إذا ضبط الزمان الذي قدر فإنه قيل بأن يقول نحو آية 30 آية في الركعة الأولى ونحو 15 آية في الركعة الثانية، هكذا قالوا من نقلوا هذا الأمر. إذن الظهر والعصر أن يقرأ فيهما القصار المفصل. ثم قال قولوا أيدونها فيه أيدون الصبح في التطوير، وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل. نعم. وأوله الحجرات. أي كلها الروايات هنا متعارضة، وقد تقع وقد يقع في بعض الأحوال أن يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعة الأولى والثانية، هذا يرد، لكن الغالب كما ذكر على هديه في هذا الأمر هو أنه يطول في الأولى ويقرأ في الثانية دون. نعم. بقى قريب كان تبغى لنا إذا بقى. على كل حال الذي قدره هو 30 آية وهذا هو المقول. فإن قرأ إنسان في الركعة الثانية ب15 أو ب20 أو حتى ب30 فهذا كله له مستند، إنما البحث هنا عن المندوب وما هو راجح وما هو الأكمل والأقرب لهديه، لكن لو أتى بأي هيئة فهذا لا يؤثر في الصلاة، إنما الذي يبحث هنا هو الندب فقط. وعلى كل فالرواية هنا وردت بهذا التفصيل الذي ذكر، وهذا فيه كفاية. وأوله الحجرات، وهذا في غير الإمام، وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلب منه التطويل. نعم. المالكية قالوا بأن هذا الذي ورد من حكم هيئة الصلاة في التطويل وما هو قريب منه إنما يشرع للفذ، أما الإمام فإذا صلى بالناس فلا بد إذا أراد أن يطول من شروط تبيح له ذلك. أولا أن يصلي بجماعة معينة، الجماعة المعينة الجماعة الذين يعرفهم، معه مثلا 5 من الناس أو 6 من الناس يعرف حالهم يمكن له أن يطول، جماعة معينة. أما إذا كان يصلي بأناس لا يعرفهم وقد يرد عليه وهو في الصلاة من يؤم به ممن لم يكن في أول الأمر حاضرا، وإنما الناس يطرؤون عليه كما في المواضع العامة، إذا كان الإنسان يصلي مثلا في موضع عام كهذه المحطات التي فيها الحفلة وما شابه ذلك، يصلي الإنسان في المسجد بالناس ولا يتم الصلاة حتى يجد وراءه جماعات من الناس، كما وقع لفقيه مغربي ذهب إلى الحج ولما نزلوا في جدة طلب منه أن يصلي، قال كنت أصلي بك الجماعة التي معي 5 الناس ولست، ولما أتممت الصلاة نظرت ورائي فرأيت صفوفا، قال ورائي باكستاني، فلما أتممت الصلاة قال لماذا لم تقبل في الصلاة، وكان قيل مغربي قلت له أنا على مذهب الإمام مالك، قال فسكت، قال الإمام مالك وكان في أول الأمر دخل يعني أن يصلي بتلك الجماعة، لكن في مثل هذه المواضع لا يمكن أن تطول، لأن الشرط الأول أن هذه ليست جماعة معينة وإنما هي جماعة غير معروفة لا تعرفها، ثانيا الشرط الأساسي هو أن يطلبوا منه ذلك، حتى هذه الجماعة المعينة لابد أن يقروا طول بنا يا فلان، طول بنا يا فلان، اقرأ بنا جزاك الله خيرنا 41 آية ولا 50 آية فإننا نحب أن نسمع القرآن شيء، ولكن إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا استصحب الأصل، وهو من صلى بالناس فليخفف، هذا هو حال هذا المسلم. ولكن زادوا شروطا أخرى ذكرها المحشي بقوله وعالم إراقته وعالم أو ظن أنه لا عذر لواحد منه. إذن الشرط الأول أن تكون جماعة معينة، الشرط الثاني أن يطلبوا منه ذلك، الشرط الثالث أن يعلم إطاقتهم ذلك، أما إذا نظر فيهم فوجد فيهم شيوخا ومن لا يقدر على الوقوف فإنه لا يطول ولو حصل ذلك، لأن قولهم قد يكون فقط من باب أمور أخرى، لكن إذا نظر في الحال قدم الصفة الذاتية على قولهم، لأن النبي قال فإن فيهم الضعيفة، والضعيف إذا وجد فهو مناط الحكم، فلا بد من التخفيف، النبي جعل الفاء هنا تعليلية، نصلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف، فالفاء هنا تعليلية كأن سائل سأله لماذا نخفف، قال لأن فيهم أي في المصلين الضعيف، فجعل الضعف هنا متعلق الحكم، الضعيف هو والكبير ودى الحاجة، فإذا بدا له من هؤلاء الناس من هذا حاله فلا بد أن يراعيه وأن يبني التخفيف على حاله ولا ينظر إلى كلام هؤلاء الناس. أو نعم نعم أن يعلم أو يظن، لكن ذو الصور أن يعلم أنهم يقدرون، أن يظن أنهم يقدرون، أن يعلم أنهم ليست لهم حاجة توجب عليهم تخفيف في الصلاة، أو يظن أنهم ليست لهم هذه الحاجة. فتحصل عندنا هنا أن الذي يصلي بالناس إذا أراد أن يطول لا بد أن تتحقق له هذه الأمور. بعض الناس يجادل ويقول إذا كنا قد رعينا كل هذا في الصلاة فمتى سنصلي الصلاة النبوية؟ لن نصليها أبدا، فإن هذه الشروط قلما تتوفر، فمتى نصلي هذه الصلاة التي فيها 30 ركعة والتي فيها 60 ركعة والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى نحقق هذه الهيئة؟ وأنت إذا كنا لا نعمل بهذا فمتى نحقق من صلى بالناس فليخفف؟ متى نحقق من صلى بالناس فليخفف إذا لم نحققه في موارده؟ النص ضعف، لهم حاجة، نفس مخالفين فيهم الضعيف والكبير، وذا الحاجة وقد وجدت هذه المناطة وتحقق ثبوتها في من تصلي بهم. فالواجب عليك ما دمت هذه المسألة خاصة أن تقدم دائما الدليل الخاص على العام، وهذا هو الأصل في الترجيح. وكل من يتشبث بمثل هذه ليس في التطويل بالناس حتى يكرهوا الصلاة ويفكرون متى يسلم، بعضهم يهم بأن يخرج وقد جاز المالكية ذلك، بعضهم يقول إذا طول الإمام كما سيأتي كلام فيه وضاق عليه الحال وله حاجة قليل يكمل ويذهب ويأخذ الإمام صلحت إلى أن تطلع الشمس، هكذا ما يجوزون ذلك. وهذا الذي صلى وراء معاذ فعل ذلك، خفف وصلى وذهب لحال سبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم يمره بالإعادة، وإنما ذم ما فعله معاذ. كان هذا الرجل له ناضح يريد أن يأتي بالماء ومعاذ يقرأ، ما أفتن هذا الناس إذا بسرت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس شافي موخ لبنه، بدأ الإنسان الآن بعد طلوع الصبح الآن هنا يقرأ صلاة الفجر، سيقرأ صلاة البقرة الآن، صلاة البقرة الآن متى سيتمها؟ الآن يؤذن المؤذن ويتوضأ الناس ويدخلون في الصبح ويخرجون ويقرؤون ذلك الحديث برات بسر، ومع ذلك تتلقى الشمس على وشك الطلوع. كيف يقرأون 5 أحزاب 5 أحزاب في الركعة الأولى وما زال يخرجون ويجدون الغلس، وأحدنا يعرف صاحبهم من الغلس كيف يمش؟ وش الوقت ديال هذوك الناس طويل، كما قيل إن عمر بن الخطاب حين قتل كان يقرأ بالبقرة كان يحفظها، فدخل عليه ذلك المجوس فنحره وفضربه. كيفاش تكون هذه الصلاة دابا ديال سورة البقرة في هذا السور؟ بمقتضى علمي العادات وبما يقتضيه قانون قراءة التاريخ أن كل حدث ورد يجب أن يكون مطابقا لقواعد العادة وطبائع الأشياء، وإلا فإنه لا يصح. على حسب أشغل تقول فجر، على حسب قانون علم التاريخ كل حدث ورد وعرض على أحوال العادة وعرض على قواعد الطبيعة ووجد بأنه لا يوافقها فالأصل في أنه لا يصح، وهو كيقرب التجويد وكيقرب الترتيل، وهم عرب يجون الحروف كما هي ويقرؤون قراءة تدبرين كذا، فكيف تقرأ سورة البقرة الآن سورة السورة ثم تقوم فتقرأ؟ خلاصة الكلام أن الأئمة أجازوا ذلك، وأن من خرج من الصلاة وترك الإمام بهذا السبب صح له ذلك، والأصل في هذه المسألة حديث معاذ وهي المعتمدة في هذا البيت. ثم قال أي قوله عليه الصلاة والسلام إلى أن أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة، وانظر إذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ناره إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا؟ قال الجازري يجوز له ذلك، وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي انظر بالنار. اجتمع هنا وجوب الاقتداء بالإمام وأن رفع الاقتداء يبطل الصلاة، هذا تقدم أن الاقتداء بالإمام ومن فرائض الصلاة، والواجب أن يستصحب المأموم هذا الحكم إلى النهاية، دخل مع الإمام وجب على أن يقتدي به وأن لا يرفض الاقتداء، بل عليه أن يستمر إلى أن ينهي الصلاة، فإن رفض الاقتداء بطلت صلاته. هذا الحكم العام في حق المأموم المقتدي إذا اقتدى بإمام معين، هذا حكم المأموم العام. لكن هل يستثنى من ذلك هذا الذي خاف تلف ماله أو لا يستثنى؟ وهذا الذي خاف أن تفوته مصلحة من مصالح الدنيا أو ما شبه ذلك مما يعتبر في الشرع مصلحة؟ الظاهر أن هذا الشخص مستثنى من عموم هذا الحكم، والمعول عليه في هذا الاستثناء ما تقدم ذكره من حديث معاذ. وعليه فمن نظر إلى استصحاب الفرض وهو الاقتداء والاستمرار عليه وإلا أبطل ذلك فإن تركه يبطل الصلاة، قال لا يجوز له الخروج، لأنه لو رفض الاقتداء بطلت صلاته. ومن نظر إلى أن هذه الصورة صورة خاصة مخصوصة واستثنيت بالنص، فالقاعدة مهما عمت فإن النصوص الشرعية والحديث إذا ورد يخصصه، كما هو معروف أن الحديث لا يخصص الحديث، وإنما يخصص كل شيء، يخصص المصالح، يخصص المفاسد، يخصص النصوص، يخصص القواعد، يخصص المناطق. الحديث سيد الأدلة بلا نزاع، ولذلك كل من أراد أن يعمل بمناط ومصلحة ومفسدة أو قاعدة أو حديث عام أو حديث مطلق فليرجع إلى الحديث حتى يعلم سلامة هذا الذي أراد أن يعمل به من المعارض المسقط أو المعارض المخصص أو المقيد. حديث ضروري لمن أراد أن يتكلم في الدين مهما كان الدليل الذي يستعمله، أن يرجع إلى السنة، لأن السنة هي البيان العام لجميع أصول الشريعة، كل أصول الشريعة إنما تبين بالحديث. لذلك إذا قلنا بأن الأصل هو الاقتداء والإتمام مع الإمام لا شك في ذلك، لكن إذا ورد هذا الحديث وخصص هذا الأصل أو هذه القاعدة التي هي من قسم الاستصحاب، قسم الاستصحاب استصحاب الاقتداء إلى النهاية، فإن ذلك الحديث هو المحكم. وبذلك فالذي يخيل إليه أن القاعدة الفقهية يعمل بها هكذا بإطلاق من غير رجوع إلى المخصصات التي أهم ما فيها هو السنة، فإنه يكون في بعض الحالات ينزل تلك القاعدة على غير ما وردت فيه وعلى غير ما يصلح لها، لأن التزاحم بين الأدلة أمر يجب أن تعتقده وأن تستصحبه معك في بناء الحكم الفقهي. يزاحم القاعدة الحديث قد يزاحم القاعدة أو يزاحم المناط أو يزاحم أي شيء من الأدلة كيف ما كان، والقاعدة أيضا قد تزاحم القاعدة وهكذا، فلا بد من اعتقاد التزاحم الذي يؤدي للتعارض بين الأدلة، فوجب أن لا يخفى هذا على نظر. هنا أن تعارض حديث مع أصل شرعي وهو نية الاقتداء فحكم بهذا الذي سمعتم. فمن رجح هذا الأمر قال لا يجوز له الخروج والاستصحاب والاقتداء، وبالنظر إلى هذا الحديث تمسك به ثم قال تقصيرها أي قراءة بمغرب وعصر بأن يقرأ فيه انقصاره وأوله والضحى. نعم، إذن تقسيم الثالث هو ما يتعلق بالعصر والمغرب، وقرأوا فيها من قصار المفصل. إذن الظهر والصبح في التوالي، التوال ولا طوال، بعضهم يقول بأن الطوال لحنا، قد صرح بذلك الحريري في درة الغواص وقال إنما هو الطوال، لأن الطوال قال إنما هو هذا الحبل الذي تمسك به الدابة يطلق لها ولكنها تمسك به، وأنشد في ذلك قول الشاعر ماذا؟ لك الطوال المرخى وتنيه باليدي، لعمرك أن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطوال المرخى وتنيه باليد. والصورة واضحة أن الموت أخذ بطرف الحبل، وقد يطلقك تسرح كما تسرح الدابة، لكنه إذا أراد أن يجذبك إليه يجذب الحبل فتأتي إليه، والأمر واضح. وهكذا قال بأن هذا لحم، ولكن بعض من تكلم في هذه المسألة يقول ليس الأمر كذلك، فإن الطوال جمع طويل، وعلى كل حال في المسألة لغوية والخلاف فيها مذكور. كذلك أظن أن ابن قتيبة في أدب الكاتب ذكر هذه اللفظة أيضا، ومعلوم أن مجموعة من اللغويين عندهم ولوع شديد بالتفصيل، ولعوا بالتفصيل بين الألفاظ، هذا اللفظ يستعمل في كذا وهذا اللفظ يستعمل في كذا وهذا اللفظ مخصوص بكذا، ويجعلون من لم يفصل لاحنا فلان يلحن، ولذلك يسمون هذا النوع من الاستعمالات بلحن العوام. وفيه أيضا لحن الخواص، وابن الحريري سمى هذا الذي نحن فيه هذا النوع بلحن الخواص، قال ضرة الغواص الغواص في أوهام الخواص، كتاب ضرة الغواص في أوهام الخواص. الخواص هم أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ممن يحكون ألفاظا لا تصح من ناحية اللغة. إذن قلنا بأنه يقرأ في صلاة، إذا قرأنا الأدب دققنا في الألفاظ واتبعنا أساليب البيان وتشددنا في العبارة وطلبنا أعلى ما في كلامي من الوجوه، وإذا تكلمنا في الفقه تساهلنا، وإذا دخلنا في المعقولات لا يهم الألفاظ المستعملة، لأن أول ما تجده في المعقولات ألفاظ المصطلحات المحدثة والصياغ غير الموجودة، فلا بد إما أنك تتكلم بألفاظ المعقولات على ما هي عليه وتستعملها، وإما أنك ستناقش أرباب المعقولات فيما يتون به، فيؤدي ذلك إلى التشاجر في الألفاظ من غير استفادة شيء. ما معنى المقدمة؟ شنو المقدمة؟ شنو القياس؟ شنو أنتج؟ هذه عربية هذه؟ وقالوا أنتج؟ إذا تتبعت مثل هذه فلا يمكن لك إلا أن تشتهد بالألفاظ، هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا لا يصح. دع هذه الألفاظ تعتبر صحيحة واستعملها كما يستعملها أرباب هذا الفن، وانظر إلى فوائدها وخذ ما يمكن أن تستفيده منها، فلا تشغل نفسك بمثل هذه الأشياء. خلاصة الكلام أن الطوال، أن تقرأ بأطول في الصبح والطويل في الظهر والمتوسط القصير في العصر، قصار في ماذا؟ في الظهر والعصر. إذن التوسط لا يوجد، متوسط لا، متوسط أوسط لا، يقول الوسط في العشاء، العشاء والمتوسط، نعم. إذن هذا هو التقسيم الفقهي في هذه المسألة، الأطول في الصبح، الطويل في الظهر، القصير في العصر والمغربي، والوسط في العشاء. هذا كان وأولهم العبس أطوبي مفصلا بكثرة الفصل بين سوره، نعم هذا واضح. والوابس وندب تقصير قراءة ركعة ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض، وتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع كدوم، وكون الثانية أطول، والمساواة خلاف الأولى فيما يرى. نعم هذا هو التفصيل الذي يكون في المقابلة بين الركعة الثانية والأولى، لأن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، ولكن لا ينبغي أن يصل التقصير إلى حد التفحش، حيث يقوم المرء ويقرأ كلمتين ثم يسجد ثم يركع ويقول إنني أريد أن أقصر. على كل للناس في هذه الهيئات كلام طويل، فمنهم من يدخل فيه أحوال القلب، ومنهم من لا يعرج على ذلك وإنما ينظر إلى الوارد فقط وينزله على الفعل. أن بعضهم يقول بأن الأحسن في الصلاة التخفيف، وذلك للنجاة من الوسوسة وورود الخواطر. لذلك ورد في الحاوي للسيوطي أنه سئل عن صلاة الأبدال، قال إن صلاة الأبدال تكون خفيفة حتى لا يخطر شيء بنفوسهم وعقولهم من أمور الدنيا. وفي هذه المسألة نظر، لأن من ولع بالتفكر في الدنيا سواء خفف أو طول سيفكر في الدنيا، بموجب كتقول الله أكبر تبدأ الاشتغال بأمور الدنيا وأحوالها، قصرت أو طولت لا بد من هذا الأمر. ولذلك فدرء هذه الوسوسة بقصر الصلاة وترك التطويل إذا كان لشخص معين عادة استطاع أن يتخلص من هذا الأمر فهذا حكمه، ثم هذا بصاحب الحال، وسيأتي الكلام على ذلك هل هذا مشروع أو غير مشروع في مواضعه، هذا صاحب حال. انظر هل هذا الأمر مقدم على التطويل أو التطويل مقدم على درء هذه الوسوسة، لا تحتاج إلى الترجيح. فأما من كان لا يدرأ الوسوسة وإن قصر فهذا لا يمكن أن يطلب له مثل هذا. خلاصة الكلام أنه اعتاد في الجانب هنا في جنوب المغرب اعتيد التخفيف في الصلاة، هذا هو المعتاد، حتى إنك أحيانا لا تكاد تقرأ الفاتحة حتى تجد الإمام راكعا ولو خففت. والقراءة فيها والصلاة فيها الفاتحة وفيها السورة. بعض الناس يعيد صلاته، تقول إيش هذه الصلاة هذه؟ إيش هذه كوتنين كما كيقولوا بعضهم؟ يلا كيقول بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ركع. هذه عادة في حقيقة يجب أن تراجع لينظر في هذه الصلاة لاستكمالات الصلاة. وأغلب الناس مقلدون لمن يرون بأنهم كمال في الدين، وخاصة إذا كان يعتقد في الشخص أنه من أولياء الله، فالولاية أحيانا تنسحب على كل أفعاله بالشرعية، مع أنه المقرر في المذهب المالكي أن الولاية والإلهام والكرامة وما شبه ذلك لا يرجح بها أي أمر شرعي كيفما كان. وهب أن هذا من كبار الصالحين وأولياء الله المقربين وأتى بفعل معين، فالواجب أن يعرض هذا الفعل على قواعد الشرع وأدلة الأدلة، فإن ظهر أن هذا الأمر ماض على ما تقتضيه الشريعة فهو مقبول، وإن كان ذلك على خلافه طرح. والفتنة الشديدة دخلت من هذا الأمر أن هذا ولي من أولياء الله، فكيف يمكن أن يخطئ الولي وتنزل عليه الكرامة والبركات؟ والله تعالى منحه هذه المرتبة ولو لم يكن دينه صحيحا. هذا الآن كلام سخيف، هذا نوع من المقدمات التي لا قيمة لها. أولا، من قال لك بأنه ولي؟ ومن قال لك بأنه تنزل عليه البركة؟ ومن قال لك بأنه لم يتلبس بأحوال الشيطان؟ محتمل، ومن الذي يمنعه من هذا؟ العصمة، وهو ليس معصوم. ولذلك لما كثر هذا في الدين وانتشر فساده، كان هذا صاحب السلم الأخضري كتب منظومة كبيرة في هذا الأمر يرد فيها على هذا الاتجاه في النظر والبحث وبناء الأحكام. ومن جملة ما أورده في ذلك قوله: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدع. أسيدي ما تقوليش لنا الكرامة، ما تجيبوش لي أن هذا السيد يطير في السماء أو أنه كان يمشي على الماء. هذه الأمور يجب أن تطرح في الدين، فإما أن يكون فعله مطابقا للشرع ففعله مقبول وحاله حال محتضر، وإما أن يكون يخالف الدين ويأتي بعظائم الأمور فهذا مستدرج وبدعي. والمستدرج هو الذي يعطى النعمة مع إصراره على المعصية. ومن المعاصي البدع في الدين. بعض الناس كيف يفوش واحد مثلا عنده ديك السمت ديال ديك الدروشة وهذا، ويقول سيدي فلان لا يمكن أبدا أن يخطئ في الدين. يعطونه صفة العصمة لهذه المظاهر التي لا تسمن ولا تغني في أصول الشريعة ولا قيمة لها. لا يوجد في الدين من يمكن أن يؤخذ الدين عن فعله إلا الرسول عليه السلام، فقط في البشرية كلها. حتى جبريل ليس حجة في هذا الأمر، لأن الذي وردت طاعته واجبة بنص القرآن هو الرسول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك الصلاة الآن إذا كان البعض يعتقد بأنه أخذها من ولي صالح وأن هذه الآية وصادمت النصوص الشرعية وخالفت السنة النبوية، فهذا الفعل يجب أن يصحح ويرد إلى أصله الشرعي. حتى أن يسبح لبعض الناس يعتبر عند أصحاب هذا المنهج وهذا الطريق يعتبر عندهم نوع من سوء الأدب. إذا أخطأ الشيخ ما تقولش لي سبحان الله، الرجل ملهم ورجل خلا سلم في ثلاثة دركات، لا يجوز له. أنت تخالف الأدب، أنت فيك سوء الأدب. أش قلت لي سبحان الله؟ شلون نقول لي؟ نقول لي بصحت؟ شلون نقول لي؟ لا سيدي هذا من أولياء الله، سوف يدعم وسوف. وحال بين الناس وبين الأدلة. وجاو هذا الصعاليك الجدود ودخلوا النص بالصباط ردا على ذلك. لا سيدي علاش؟ علاش يحولوا بيننا وبين النص؟ عايزين ناخذ العلم من حيث أخذوه. ما عندك لا حبل، ما عندك صدارة، ما عندك يد، ما عندك طريق، ما عندك باش تاخذوا باش؟ اطلب الأدلة، اقرأ حتى تعلم الحق وتعلم أصحابه. اقرأ انت تطلب الحق، إذا عرفت أصحابه. خلاصة الكلام أن هيئة الصلاة يجب، احنا ما غالب بعض الناس الذين لديهم أحوال مخصوصة ويصلون بتمام الركوع وتمام السجود ويقرؤون كذا، ربما يظهر لمن يحب التطويل أنهم لا يطولون وأنهم قد خرجوا عن حد التقصير والاعتدال فيه. ولكن دائما المعول عليه هو شوفوا السنة، شوفوا دائما السنة المعيار، قرأ نفس بأن أعطيناك، أمر نفس بقراءة كذا، قرئ كذا، إذن هذا هو المعيار. فإن وافق فعل المكلفين هذا الذي ورد فلا شك أنه سيعد من الشرع، وإن خالفه صحح ورد إلى أصله وبين حديث. نعم، مساواة هو خلاف الأولى. على كل حال المساواة كما هو وارد ورد في السنة، مساواة ورد في السنة، هذا لا نقاش فيه، لكن المطلوب هو ما كان غالبا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم التسوية بين الركعة الأولى والثانية، عدم التسوية هو الأصل وتكرر ذلك ونقل. أما المساواة فكما تقدم أنه وارد، لكن قد يكون مرة مرة، وهذا لا يدل إلا على الجواز. وإذا وضب النفس على أمرين وصار عليه زمنا طويلا وكان هذا هو الذي يمضي عليه، فإن هذا هو الذي وما سواه يكون من خلاف الأولى، وخلاف الأولى من القسم المباح. وإن كان خلاف الأولى يعتبر أمرا يتقى فإنه من القسم المباح، لا يترتب على فعله معصية ولا يتم. ثم قال غير الجلوس الأول، يعني غير جلوس السلام عن جلوسه، لأن لا يزال الله ورسوله. كذلك الجلوس الأول، فالأصل في الجلوس الأول التشهدي أن يكون قصيرا، ويعدون ذلك من فقه الإمام، ويقول إن سرعة التكبير وقصر التشهد وعدم الدخول للمحراب إلا بعد أن يتم المقيم الإقامة والسرعة بالسلام من علامة فقه الإمام. وكذا هذه الأربعة قالوا بأنها دليل على فقه الإمام، أنه كان إذا كبر أسرع حتى لا يزاحمه العوام الذين يجهلون الحكم، يؤدي ذلك إلى ربما سبقه بالتكبير فيبطل صلاتهم. أو ثانيا أن يكون جلوسه للتشهد خفيفا، خفف التشهد. ثم الأمر الثالث ما هو؟ سرعة السلام قبل من الشنكي، لا يدخل المحراب إلا بعد إتمام المقيم إقامته. قالوا هذه من فقه الإمام وكلها منقولة، كلها لها أسس نقلية. وقد يكون تعليل سرعة التكبير بهذا الذي ذكر، لأنك إذا قلت مثلا الله أكبر، شيء واحد أخر أحداك شيء عن الله أكبر، كبار كبار وتكجب المد. ولذلك عادة فقهاء المغرب مثل أنهم يخففون السبب، الله أكبر، ما تسبب خط هنا صرع من المكس الله أكبر، ويطول في تكبيرات أخرى ويملأ بها الركن. مبتدع؟ لا لا لا، إذا فهمت أصل الفعل وعلمت ما أخذه أدركت إذن أن هذا مشروع، وإنما فعل ذلك سدا للذريعة ومنعا لأن يكون سببا في إفساد الصلاة، لا يريد أن يفسد الصلاة الناس، لأنه لو سبقه المأمومون بطلت صلاتهم. إذا كان يقول الله نزل الله أكبر وباقي في المد بطلت صلاتهم، وسسبب هو في بطل صلاتهم. وقد تقدم أن الذي يمر إنسان أمامه وله مندوحة لأنه آتي، وآتي ممر له مندوحة ومصلي تعرض، المصلي المتعرض آتم لأنه كان سببا في وقوع المار في مواقعه. وهكذا الأمر أيضا في تكبيرة الإحرام، يفعلون هذا الأمر لاتقاء لهذا الذي يحدث، وكثير من الناس لا يفقهون، لا ينتظرون حتى يكبر الإمام، ما بعد مرات رجلا إلى مركعتي بسرعة، إلى ما شفتش بسرعة ستجده في الأرض. أرتينا كنت تمشي بك سيدة الطمأنينة، بعض المرات العوام تجد العوام ساجدين في الأرض، ملي كدير كمسجد تلقانا ساجدين تشهدوا الله أكبر وهو في الأرض الله أكبر ساجد. ولذلك ينبه الناس على هذا قبل ما يدخل الإمام في الصلاة، يقول لا تسجدوا لا تتحركوا في الصلاة حتى تسمعوا تكبيرة الإمام حتى نكمل. فهمتوا؟ ما سنة؟ أسا سنة؟ يعني كاشيدي قال لك الحاج قال لك الحاج ما تقول الله أكبر حتى يكملوا عقل سنيت. ويقول لك أخوة حسن سيدي محمد وعلى سنة حسن من سيدي محمد، كان سيدي محمد عالم كبير عندنا حتى عوام الساقه كبير، وما ما مرقنا ما تطربت الجديد هذا الفقير الجديد لا يستحق أن يسمع له. خلاصة الكلام أن هذا الأمر الذي أتى به المالكية هنا وأجعله مؤسسا على هذه المصلحة الشرعية ودفعا لهذا الفساد الذي يقع. قد تقول أنت أنت كتما تقيس الناس على نفسك، هذا لا يقع، هذا لا يمكن أن يقع، لا يتقع الكوارث، كوارث، لأن الناس بعضهم لا يفهم شيئا في الدين. وكان واحد السيد واحد أسمعه في المسجد يقرأ شي حاجة من الفاتحة وشي حاجة من قل أعوذ برب الناس وما تجدك شي كيقول وكيسجد، راه ما كتصلي، ما كتصلي. قال لي أنت اللي كتاخذها، أنت اللي كتشدها، يقول لي ما كنصلي. قال عمي راه ما كتصليش، هذيك الصلاة ما كاينة، قال لي أنت اللي كتشدها، أنت اللي شكون بعد أنت شكون؟ دابا هذا كيفاش كيقول؟ يعني كيدخل الآيات ديال الفاتحة في سورة الناس، شي قراءة عجيبة غريبة. وبحال مثل هذا الآن كيف سيكون حاله في شروط اتباع الإمام ونية الاقتداء وأن ينتظر حتى يقول الإمام الله أكبر وأن يقول الإمام سبحان الله ولمن حمده؟ يسبقون دائما العوام، يسبقون الإمام. ولذلك لما رأى الفقهاء هذا يؤدي إلى أن يبطل الصلاة جعلوا الإسراع في التكبير والتسليم. الله أكبر السلام عليكم، لأن بمجرد ما كتقول السلام هو السلام عليكم يسبق سلام. ومعلوم أنه إذا سبقه بحرف أو حرفين بطلت الصلاة، فإن لم تبطلها له في أول الصلاة بطلتها في آخرها، هذا مذهب المالكية. لذلك الإسراع هنا اقتضته المصلحة الشرعية ودرء المفاسد مقدم على وجه المصالح، حتى لو كانت السنة هنا المد فإنها سترفع بهذه العلة الطارئة. نعم ثم قال نعم في السلام، اسرعوا في السلام. نعم لكل حال إذا كان هذا قد ثبت أنه أن الإسراع في السلام سنة، فإن هذا يعضد ما ذكره المالكية في هذه المسألة. ونذر قول مبتدئ وكذب على قوله أو قول الإمام سمع الله لمن يرى المسموم ربنا ولك الحمد ولا يزيدها الإمام، فالكذب مخاطب بسنة ومندوب. في هذا الفرع بحثان، البحث الأول يتعلق بالحكم وهو قوله ونذيب، الفرع الثاني في المحكوم به، لأن الخلاف وقع في الحكم ووقع أيضا في المحكوم به. فهل سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد من الواجبات أو من المندوبات؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فبعضهم ذهب إلى أنه من الواجبات، وعلى هذا الحنابلة واجب، ومن ترك عندهم التسبيح أو التحميد فإن صلاته باطلة على ما يؤخذ من مذهبه ومن ظاهر أقواله. والمالكية قالوا لأنه مندوب فقط، ومن قال بالوجوب اعتمد على ما ورد من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومواظبته عليه الصلاة والسلام على فعل في الصلاة الأصل فيه أن يكون واجبا لقوله صلوا كما رأيتموني. وحينئذ ستندرج كل الجزئيات التي يتبعها، كل الجزئيات التي يأتي بها في الصلاة ستندرج في الواجبات، هذا هو الأصل فيه. وهذا الحديث هو الذي قضى بذلك، هذا الحديث هو الذي قضى بذلك، كل الجزئيات التي في الصلاة يجب أن تكون واجبة، لأنه قال صلوا والأصل في الأمر الوجوب. كما رأيتموني أصلي، هذا يدل على الاستغراق والشمول، لأنه قال كما أي مثل ما، مثل الذي رأيتموني أصلي عليه من حال. هذا هو ظاهر الحديث، وهذا ما يقتضيه اتباع السنة. لكن المالكية كما هو معروف في مذهبهم يجعلون صلاة المسيء صلاته عمدة في هذا الموضوع، يجعلون صلاة المسيء صلاته العمدة التي فرقوا بها بين الواجب والسنة والمندوب، وعضدوا ذلك بما بفقه من سبقه من فقهاء المدينة. ولكن كيف يؤخذ من صلاة المسيء صلاته؟ المسيء صلاته، المسيء صلاته لصلاته، وصلاته نصبه لغد نزره، مفعول باسم الفاعل بالصفة المشبهة ولا باسم الفاعل. إذن قالوا بمنهج الاستدلال، لأن استعمال اللزوم والالتزام في الاحتجاج يسمى عند الفقهاء بالاستدلال. لو كان التسميع والتحميد واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، لو كان هذا واجبا لذكره لاعتبارات: أولا أن هذا وقت الفعل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع، بالاتفاق بين جميع من تكلم من أهل النظر في هذا الموضوع. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن أن يكون، وهذا وقت الحاجة لأن الرجل سيقوم الآن ليصلي، فلم يذكر له تسبيحا ولا تحميدا، وما ذكره له هو الذي يعتبر واجبا لأنه نص عليه وذكر له في حقيقة الصلاة وماهيتها. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصلاة للمسيء لا يكون وتمسكوا به. وعلى كل فالمسألة اجتهادية، لأنه لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن التسبيح والتحميد من الواجبات ثم لا يأتي به مبينا لهذا الذي أصأ في صلاته. نعم، ورد في بعض الروايات أنه ذكر له التسميع والتحميد، ورد في بعض الروايات أنه ذكر له ذلك. وإذا كان هذا الحديث قد صح وثبتت حجيته في هذا المقام وعوضد بالفعل النبوي، فلا شك أن من ذهب إلى الوجوب هو الذي سيكون. ولا ينبغي أن نعتقد بأن هذا الذي قرر هنا هو مذهب مالك بالاتفاق، وإنما هو مشهور المذهب، وإلا فإن من المالكية من يقولون بوجوب التسبيح والتحميد أيضا، من المالكية من يرى هذا الرأي، وكأنه ترجح لديه جانب الوجوب هنا بهذا الذي ذكر من الأدلة. خلاصة الكلام أن الحكم هنا عند المالكية هو الندب، ووجه هذا الحكم هو ما تقدم ذكره وما سمعته، حديث المسيء مع فقه ما تقدم ممن أخذ عنه المالكية هذا الحكم مما سلف. بقي الآن الهيئة، ماذا سيقول الفذ، وماذا سيقول الإمام، وماذا سيقول المأموم. أما الفذ فقد اجمعت الأمة على أنه يقول ربنا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده، ويفرق الذكر هنا على حسب الهيئة، فإذا صعد من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قال ربنا ولك. هذا الفت حقيقة مسألة فيها بعض الخلاف، لكنه خلاف لا يعتد به. أجمعت الأمة على أن الفت هذا يقول أجمعت لا يعني أجمع من يعتد من أئمة المذاهب، ولا في المسألة فيها خلاف كما ذكره ابن القدم في المغني في بعض الخلاف، لكن التصريح بما هو من هذا مذهب له وكذا لم يبحث فيه. الفج يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قال ربنا. الإمام في الفقه المالكي، المأموم في الفقه المالكي يقول ربنا ولك الحمد فقط، واستدل على هذا بأدلة، منها الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأحاديث أخرى وردت بنى عليه المالكية هذا التفصيل، قالوا بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وفي بعض هذه الألفاظ ضعف، وأحسنها ربنا ولك الحمد. ومن أراد أن يرجع إلى هذه الفضاء والروايات التي فيه فلينظر في أذكار النووي، فإنه قد أتى فيها بوجوه مختلفة تنظر هناك، من أراد أن يتوسع في الاطلاع على ما ورد في هذا، ثم إذا استخرج هذه الأذكار رجع إلى تخريجها من كتب الحديث لينظر مرتبة هذه الروايات من حيث الصحة والضعف إلى آخره. إذن هذا هو المذهب المالكي، والمعول عليه في هذه المسألة في هذا التفصيل هو ما تقدم ذكره وما أشباهه من الأدلة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المأموم أيضا يجمع بينه، ومن ذهب هذا المذهب أيضا استدل بحديث أبي هريرة الذي ورد في هذا الموضوع، هو أن المأموم يجمع بينهما أيضا، يقول أيضا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. والذي يظهر والله أعلم أن الكيفية فيها ساعة مع وجود شيء من المشقة في الحكم، الحكم هنا يحتاج إلى تحقيق بما سبق ذكره من أن بعض الروايات ورد فيها في المسيء صلاته التحميد والتسبيح، وكذلك أيضا ما ورد من المغضبة النبوية على هذا الأمر مع قوله صلى الله عليه وسلم. ذلك يمكن يكون مذهب من المالك من ذهب هنا إلى خلاف الندبي أن يكون قوله وصل إذا صح هذا الأصل وتأصل وتم. فإن أخيد بالندبية وصحت وسلمت بناء على ما تقدم ذكره من أدلة المالكية، فالحكم إذن يبقى على هذا الأمر. والذي يظهر أن الكيفية فيها ساعة، ولا ينبغي أن يشدد في مثل هذا، لأن السنة إذا تعددت في موضوع ما فهذا يدل على تعدد أحوال المكلفين التي يجب على أن يأتي بها. الإنسان إذا ورد حديث وورد حديث يقتل حديثا من أجل أن يحيي حديثا أو ينسخ حديثا من أجل، فالأصل في التشريع في مثل هذا التعدد، وإذا تحققنا من وجود التعدد فأنت مخير، لا تقول سمع الله لمن حمده أو تقول ربنا ولك الحمد من ناحية المبدأ، لكن إذا عرضت الموانع ووجد ما يرجح أحد الطريق أحد الطريقتين فليصر إليها. والترجح هنا لا نقصد به الترجح فقط في الأدلة، وإنما الترجح أيضا حتى في أحوال المكلف. إذا دخلت مثلا بلدة فيها من يقول سمع الله ولمن حمد ربنا ولك الحمد، ورأيت أن ذلك هو يحقق الألفة والوحدة ويجمع كلمة الناس وتتوصل به إلى أن توصل لهم من الخير ما يجهلون وتصحح لهم ما يفسدون، الواجب عليك هنا أن ترجح جانب المصالح العظمى على هذا الشيء الفقهي الذي فيه خلاف، لأن من الناس الآن من يتشدد في بعض المسائل البسيطة مع أنه كان يمكن أن تكون وسيلة لخفف فيها معنى فيها خلاف وفيها سعة إلى ما هو أحسن وما هو أنفع وما هو أعظم وما هو أجل. لكن الناس الآن لما صدموا من كثرة البدع، الشباب الآن صدموا من كثرة البدع وتشجيعها وإنفاق عليها وكذا، نفروا من النقاش ونفروا من أي اعتبار وثاروا ضد كل شيء، لا يحاربون سنة ويكرهون اتباع الهدي النبوي وكذا، أدى بهم ذلك إلى نوع من النفور الشديد حتى من الأمور العلمية الشرعية الفقهية الأصلية التي هي أصلا من سنن السنة. وبذلك فمزاج النفسي هنا طارئ في هذا الموضوع وقد طغى، فأدى ذلك إلى هذا النوع من التضارب والتصادم. وكان من الواجب حتى لو فرضنا مثلا أن هذا الأمر ثابت أن ينظر في مثل هذه المواضيع بما تقتضيه قواعد الشرع مقتدلته في بناء حكم صحيح فيه. لا يجوز هذا أن مثلا كلما ذكر وجه من وجوه الجمع بين كلمة الأمة وبين الوحدة بين النفوس والبحث عما هو الأصلح واتقاء ما هو أشد فسادا أن يقال والله أنتم أردتمون أن تجمعون على غير السنة، أردتم أن تجمعون على غير دين الله، أردتم أن نقبل الجلوس مع من يتحدون الله ورسوله كذا ونحن لا، مسألة لا دخل لها فيه. أنت مخاطب بأمور شرعية متعددة فلا بد أن تراعيها جميعا سواء كانت من النواهي أو كانت من الأول. وإذا دخلت بلدة مثلا قلت فيها سمع الله لمن حمده استهجن الناس فعلاك وطاروا ضدك ونسبوك إلى الانحراف وكذا، قل سمع الله لمن حمده واستحضر أن هذه أن هاتان طريقتان مرويتان على صاحب الرسالة، واعلم بأنك في كلتا الحالتين قد تتبعت صاحب الشارع. أما من ناحية الفعل فلأن هذا وارد، أما من ناحية الترجيح فلأنك خفت أن تقع في المحظورات الشرعية المنهي عنها كالتشتت والتباغض والتحاسد والتضابر وهذه الأمور كلها. فإذا رجحت بنهي وإذا أتيت بالأمر أتيت بالأمر المنقول فجمعت بين الحسنيين، هذا هو الذي يجب أن يمضى عليه النظر في مثل هذه الأمور. كذلك ترى هذا جيد مقال هذا هو التفصيل المالكي، هذا هو التفصيل الذي عند المالكية في الموضوع. ولكل فيها ولكل قسم من هذه الأقسام التي ذكرت هنا أحاديث التي صححته وجعلته فعلا منتمين إلى الفعل النبوي وما نقل في الشريعة، وهذا مسألة إن شاء الله تعالى ليس فيها نقاش والمذهب صحيح وأدلته قوية، يكفي أن يتمسك الإنسان به ونمضي على ما ورد. وجب تسريح بأي لفظ كان بركوع وسجود كدعاء به. نعم، السجود الأصل فيه الاختيار بين التسبيح والدعاء، لأنه ورد في أحاديث خاصة ما أخرجه مسلم من أحاديث في هذا الموضوع، وموضوع ما يقال في السجود في حال السجود. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي في بالتسبيح، ورد عنه فيه أنه أمر فيه بالدعاء، ومما ورد في التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا هو اللي أضاف سبوح قدوس رب الملائكة والركعة كنك نقرأ في التراوح حتى جاء هذا الذي جاء كنك نقرأ في التراوح سبوح قدوس رب الملائكة والروح جلة السماوات بالعزة والجبروت الأخير. خلاصة الكلام أن هذا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وقد ورد في الصحيح، وكذلك أيضا أدعية أخرى والفاظ المتعددة في السجود والأمر فيه ساعة، ومن أراد أن يسبح فليسبح، ومع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سبح فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في السجود، نقول صحيح، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال يجعلها في الركوع، هذا حديث صحيح. إذن فالمقصود أن التسبيح منصوص عليه ثابت، والدعاء أيضا في سجود التعبد، وكذلك الركوع أيضا، إلا أن الركوع ورد فيه على الصحيح التسبيح، وورد أيضا فيه بعد الرواية فيه الدعاء، الدعاء أيضا في الركوع ليس بمنكر، لأنه ثبت بإسناد كاف ثبتت شرعيته، هذا هو الحكم. تأمين المأموم مطلقا كانت صلاته سرية أو جهرية، هذا سيأتي الكلام فيه، ولكن أنا شنو تأمين المأموم في المذهب المالكي يكون بالسري، والإمام أيضا يسر، وسيأتي جملة من مواقع الفقه في المسند. أولا لماذا الملكية تقال بالسر، وما هو مستندهم في ذلك، والتفاصيل التي جاءوا بها في هذا الفعل ومستندها، كل ذلك إن شاء الله سيأتي، ولكن نريد أن الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع أن تقرر غدا، غير فيش أحاديث لا يوجد ما يدل على أن الصحابة حقا كانوا يظهرون في الزمان النبوي بالتأمين، لم يرد. الذي ورد هو بعض الآثار عن عطاء، هو الذي أخذوا به وفيه انقطاع، وأخذنا ما عن عبد الله بن الزبير، وفيه أثر عن ابن عمر. أما أن يقال بأن الصحابة في الزمان كانوا يظهرون فهذا لم ينقل إطلاقا، الذي فيه هو حكاية أفعال فيما بعد موت الخلفاء. إذن ما الآن هذا الصداع اللي كاين وضو الناس في المسجد كتقول ولا الضالين يبقوا يصحوا قد يكون بدعة، هذا الرجل أربع سيتحمس الآن ويكتب ويقول ويقول أثر عطاء صححه وقال فلان كذا ورد عن يعني عبد الله بن الزبير. أنا سنناقش المسألة، فإن انتهى هذا إلى أنه سنة فسيظهر، وإن ظهر بأن فيه غبش فسنرجع إلى السر أنه الأصل، وإذا كان الشيء لم ينقل فمعنى ذلك أنه لا يوجد. فإن قلت عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع وثبت هذا الأصل عندك فاستعيد تطرده في مذهبك، لا يتفق مع المذهب الذين الآن طارة يأخذون أن نقل لا عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، يأخذون به حتى ينفعهم، وإذا قيل له في مكان آخر عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع يقول لك لا، وهل يمكن الصحابة أن يسكتوا عن هذا الأمر مع خطورته، ولو كان هذا موجودا لنقله الصحابة، والصحابة أحرص الناس على أن ينقلوا دين الله، وهم أحرص الناس على اتباع السنة، لكن لماذا لم ينقلوا الجهر بالتأمين؟ عدم النقل لا يدل على هذا، عدم النقل لا يدل على هذا بالوقوع، وقال ما نقلوه، هل هذا يدل على وأنا سلم منك ينقلوا لك في أمور أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه، لأن ربما يقع هذا ولم يقل، تقول عدم النقل يقول عدم الوقوع ينفعك، وإذا سلمنا به تقول هذا ليس بحجة، الصحابة أحرص الناس على الدين، ولو كان هذا موجودا لنقلوه، وإنما ابتدعه الناس من بعدهم، من بعدهم، ولا حجة في قول أحد إلا في قول صاحب الرسالة، ويملأ الدنيا صراخا، لكن إذا ذكر له ما ينقض هذا فإنه ينفي بس مكان تبص شوي يخفوا شوي على العلماء خاصة الفقهاء، أرى القضية إذا درست بدقة وعمق أرى كثيرا مما تنطوي عليه من التغليط لأرباب النظر الفقهي قد تلفيه وهما، هذا النقد بيك يتوجه لأرباب الفقه، وهذا النقد إذا دقق في المسائل ودرست دراسة فيها الإنصاف وفيها مراعاة جميع جوانب النظر واستحضرت جميع الأدلة فبالضرورة الإنسان سيجد نفسه بفعل كثير من السنين يتعدى على الناس ويصفهم بما ليس فيهم ويقول فيهم ما لم يعلم ثبوته فيهم. خلاصة الكلام أن مثل هذه الفروع الفقهية التي كثرت فيها المباحث وتعددت فيها الأدلة فالواجب في المسلم يكون فيها على وفق ما ورد. تكون صورة للورود. إن ورد التشدد شدد، إن ورد التخفيف خفف، إن لم يرد شيء فلا يجب أن تقوم بك حالته. هذا هو معنى أن تكون على وفق السنة، سنة الوالدة، وأن تتبع حقيقة وصول الشرعي في هذا الموضوع. أظن أن هذا كافي إن شاء الله ونقتصر عليه.